كانوا به يستهزئون. إذا أردناه

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أعجمي وهذا

واصبر وما صبرك إلا خلق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون